انظر دائما إلى المشهد الأخير. المشهد الأخير هو الذي يهون عليك هذه المصيبة، هو الذي يهون عليك هذا البلاء، هو الذي يهون عليك هذا الضنك الذي تعيش فيه. سبحان الله، المنظر الأول في هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام عذبوا وقتل منهم من قتل وطردوا من مكة، فهاجروا هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، ثم بعد ذلك هاجروا وتركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وكل ما يملكون. هذا المشهد أحبابي مشهد مليء بالأسى، مشهد مليء بالألام، ولكن سبحان الله انظر إلى المشهد الأخير عندما تركوا كل هذا وراء ظهورهم وتوجهوا إلى المدينة. كان الفتح العظيم، كان الفتح العظيم، وكان الاستقرار، وكانت المدينة مصدر النور الذي شع إلى الدنيا كلها، ومنها قاد المسلمون الدنيا كلها إلى دين الإسلام.